بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 25 من شهر رمضان للعام 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ذو الجلال والإكرام، وردت في القرآن مقرونة في عدة مواضع، وقال صلى الله عليه وسلم: ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام. وهذان الوصفان العظيمان للرب يدلان على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبة، وعلى سعة الأوصاف وكثرة الهبات والعطايا، وعلى الجلال والجمال، ويقتضيان من العباد أن يكون الله هو المعظم المحبوب الممجد المحمود المخضوع له المشكور، وأن تمتلئ القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله ومحبته والشوق إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو يتضمن وصفين عظيمين من صفات الله عز وجل. الصفة الأولى هي الجلال، والثانية الإكرام. والله عز وجل موصوف بهذين الوصفين، وصف نفسه بهذين الوصفين العظيمين في موطنين من سورة الرحمن، وصف وجهه بهاتين الصفتين في قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي آخر آية من هذه السورة وصف نفسه بذي الجلال والإكرام، قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالآية الأولى فيها وصف للوجه بأنه منصوف بأنه ذو الجلال والإكرام، وفي آخر السورة وصف نفسه بأن اسم الرب جاء في موطن جر بالإضافة، فجاء الوصف بهذا المعنى في قوله ذي الجلال والإكرام. فالوصف هنا للرب، وفي الأول للوجه. وذو معروف في اللغة أنها بمعنى صاحب، يقال ذو مال أي صاحب مال. والجلال هي من الجلال مأخوذ من العظمة، يقال هذا جليل وهذا دقيق، فالجليل هو العظيم، يقال هذا أمر جلل أي أمر عظيم، فكل جليل عظيم، والجلال هي العظمة. والله عز وجل موصوف بالعظمة والجلال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى. والإكرام مأخوذ من مادة كرمة، وهذه تطلق على معاني كثيرة، فمن معانيها أن كرم الشيء أي نفس، فكل كريم فهو نفيس، وكرم الأخلاق هو سمو الأخلاق، وأكرم الرجل الرجل أي شرفه وعظمه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، كذلك أمر بإكرام الضيف، وإكرامه هو القيام على خدمته والإحسان إليه. والله عز وجل وصف نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يكرم ويعظم ويمجد من خلقه، وهو أكرم خلقه. قال: ولقد كرمنا بني آدم، قال في الملائكة كراما كاتبين، فأكرم عباد الله المتقين وأكرم الملائكة العباد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وحقه على خلقه أن يكرموه لأنه أكرمهم وأحسن إليهم، فحقه عليهم عظيم أن يكرموه وأن يعظموه وأن يمجدوه، وهو مستحق لذلك في كل ما يقوم به وما يضاف إليه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى. قال المصنف: وردت في القرآن مقرونة في عدة مواضع، يعني اقتران الجلال والإكرام، فإذا ذكر الجلال فهو صفة ذاتية تقوم به، والإكرام هو ما يقوم بالخلق من إكرامه، فهو عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو معظم من خلقه من الملائكة ومن المؤمنين الذين عظموه وسبحوه ومجدوه وحمدوه. قد جاء في الحديث ألظوا بياذ الجلال والإكرام، يعني إلزموا وأكثروا تضرع لله عز وجل بهذا الاسم العظيم المتضمن لهاتين الصفتين. ولهذا من الأسماء التي يرجى لمن دعا الله بها أن يجاب الدعاء بياذ الجلال والإكرام، فيكثر المسلم لهذا الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، ويسأل الله من خيري الدنيا والآخرة. وهذا دليل على مشروعية كثرة الإلحاح وكثرة ملازمة هذا الدعاء والتوسل لله عز وجل بهذين الاسمين العظيم، بهذا الاسم العظيم المتضمن لهاتين الصفتين. قال: وهذان الوصفان العظيمان للرب يدلان على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبة، يدلان على كمال العظمة والكبرياء والمجد والهيبة، لأن الجليل هو العظيم وهو المجيد، والجلال مثل ما تقدم في معنى العظيم والمجيد من الأسماء واسعة المعاني، فهو جليل في ذاته، جليل في أسمائه، جليل في صفاته، جليل في أفعاله، جليل في يده، في وجهه، فيما يضاف إليه من الصفات الذاتية والخبرية إلى غير ذلك. قال: يدلان على سعة الأوصاف وكثرة الهبات والعطايا، يدلان على كثرة الأوصاف بالله عز وجل، لأن الجلال هو العظمة من كل شيء، كذلك يتضمن الإكرام والعطايا لأنه أهل أن يكرم، وهو صاحب الإكرام أكرم خلقه، فيدل على أنه يكرم خلقه وهم يكرموه، ولكن إكرام الله عز وجل مستحق له في كل شيء، وأما إكرام الله لخلقه فهذا من جوده ومن كرمه ومن إحسانه لخلقه، وإلا فهم مقصرون. فمن هذا الإنسان الذي يكرمه الله عز وجل؟ ولقد كرمنا بني آدم، من هو هذا الإنسان الذي يكرمه رب العالمين وهو المذنب المقصر؟ الذي ما أدى حق عبادة الله عليه. لكن هذا كما ذكرنا مرارا من جنس معاملة الله لخلقه، فالخلق الذي يقدمون في عبادة ربهم قليل، والذي يعطيهم وينعم به عليهم عظيم، لأن هذا يرجع إلى عظمته، وعبادتهم ترجع إلى حالهم وتقصيرهم. ولهذا لاحظوا في الحديث القدسي العظيم يبين ما الذي يقوم بالعبد وما الذي يقوم بالرب. يقول الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي. لاحظوا مجرد حسن الظن بالله يؤدي إلى إحسان الله لخلقه. يقول: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. من هذا الذي يذكره الله في نفسه؟ ذكر العبد لربه في نفسه هذا أمر ملازم لحياته، لأنه يستشعر منة الله عليه في أنفاسه وفي رزقه. فليس العجيب أن يذكر العبد ربه، ولكن الشيء العظيم أن يذكر الرب عبده، لأن عباده غيرنا كثير وليس لنا رب سوى. فليس من العجب أن يذكر العبد ربه الذي ليس له إلا إياه، لكن الشيء العظيم هو أن يذكر الرب العظيم وخلقه كثير وعباده كثير، أن يذكر الرب عبده. فهذا مثال لجود الله وكرمه وتقصير العبد. يقول: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذا ذكرني في ملأ يعني في مجتمع، في أناس، ذكرته في ملأ خير منه. قال بعض الشراح: يذكره الله في الملائكة. وهذا الحديث احتج به بعض من يقول بتفضيل الملائكة على صالح البشر، لأن الله قال في ملأ خير منه، ومعلوم أن الله واحد أحد. فما هو هذا الملأ؟ الملائكة. فاحتج بعض أهل العلم بتفضيل الملائكة على صالح البشر بهذا الحديث، ولكن هذا عند التأمل ليس هذا بدليل على المفاضلة المطلقة، ولكن هذا المجلس الذي يذكر فيه الإنسان ربه فيه أناس صالحون، والملأ الذي يذكر الله فيه عبده فيه ملائكة هم خير من ذلك المجلس. ولا يلزم أن يكون كل الملائكة أفضل من كل الإنس، هذا معلوم، إلا في صورة واحدة، وهو أن يذكر بعض الصحابة الله عز وجل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سيد البشر. ولو قيل بهذا لكان هذا فيه دليل على تفضيل الملائكة على البشر، لكن هذه الصورة الفردية لا تقاوم الأصل العظيم والعموم والكثرة في كثرة الذاكرين في مجالس الذكر. ودائما عمومات الشرع بحسب الغالب لا بحسب العموم المستغرق. فيبقى الحديث في ملأ، يعني أكثر الناس يذكرون في ملأ، ليس المقصود بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا عموم المجالس. فالمقصود أن الجزاء من جنس العمل، وما يقدمه العبد هو ضعيف، وما يقوم بالرب عظيم. ثم يقول: فإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. انظروا الآن ما الذي يقوم بالعبد. تقرب شبر، تقرب الله إليه ذراعا. ليس هناك مقارنة لا من حيث يعني مقدار التقرب ولا عظم المتقرب. يعني تقرب العبد من ربه هذا أمر فطري فطر عليه الإنسان، حتى الكفار إذا ألمت بهم الخطوب ونزلت بهم المصائب لجأوا إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يلجؤون إلى الله في طلب الرزق والمعاش. فهذا أمر فطرت عليه النفوس، كما قال أحد الأئمة للجويني: ما قال أحد يا الله إلا لجأ إلى العلو، بل قيل حتى البهائم تلجأ إلى العلو. فطر الناس والبهائم والخلائق على تعظيم ربها، لكن العناد والمكابرة والجهل والشيطان المتسلط على الكفار هو الذي صرفهم. وإلا هذا الأمر يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق وأعظم في اتصاله بربه، لأنه مفتقر إلى الله في كل شيء، فلا يمكن أن ينسى المخلوق ربه ولا أن يغفل عن الله طرفة عين. ونعمه غامرة، كل نعمة تذكر بالله، لهذا تجد المؤمن في قيامه وفي جلوسه في صلاته وفي انصرافه منها هو في حمد وتمجيد وتعظيم وشكر لله. إذا أذنب استغفر الله، إذا من الله عليه بنعمة قال الحمد لله، إذا وفق لشيء انطلق لسانه الحمد لله على توفيق، إذا أصابه مرض لجأ إلى الله بسؤال الشفاء، إذا شفاه الله حمد الله، إذا أكل سمى الله، إذا فرغ من طعامه حمد الله، في كل حال وفي كل لحظة وهو في اتصال بربه لتجدد هذه النعم عليه. فتقربه إلى الله هذا الأصل فيه، وهذا حق الله عليه، ولو قصر فيه فهو ظالم. ولكن رب العالمين لو لم يتقرب للعبد بهذا التقرب ليس في ذلك ظلم. مقام العبد تقرب شبرا يتقرب الله إليه شبرا، مع أن هذا قولنا عدل فيه تجاوز. لا يمكن أن يكون الشبر في تقرب المخلوق كالشبر في تقرب الخالق، لكن بمقدار المسافة شبر وشبر. ومع هذا يكون تقرب الله ذراعا لهذا العبد، مع كمال الغنى ومع كمال العظمة والجلال وتمام الغنى عن هذا العبد وعن غيره من المخلوقات. فهذا يدل على عظمة الله عز وجل. قالوا: من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ما يمكن أن يبلغ العبد شكر الله، ولا يمكن للعبد أن يقول قد أديت حق الله علي. كيف تؤدي حقه وكلما تقربت إليه بشيء تقرب إليك بأعظم مما تقربت إليه؟ ثم من المتقرب؟ رب العالمين الذي هو غني عنك وعن ملء الأرض والسماء من مثلك وسائر المخلوقات، وأنت فقير إليه في كل شيء، حتى في أنفاسك، في طعامك، في شرابك. فهذا يجعل الإنسان في تمام الذل والانقياد والخضوع والتعظيم لله عز وجل، لأنه يعلم أنه ما أدى شيئا من حق الله عليه، وما أدى من هذه العبادات فهو من توفيق الله له. حتى هذا الشبر الذي نتقرب به إلى الله هو من توفيق الله. منذ أن علمك هذه العبادة عرفت الدليل عليها وجعل لك الإرادة على فعلها ورزقك العزيمة عليها وأعانك عليها وسلمها لك من الآفات وكتبها لك في الديوان حتى كانت تقربا إليه، كم من نعمة لله علينا في هذه العبادة. فهذا دليل على عظمة الله عز وجل في كل شيء، في إكرامه لخلقه، مع أنه حقه علينا أن نكرمه أعظم من إكرامه لنا، لكن لا نستطيع لأنه خالق ونحن مخلوقون، هو إله ونحن عبيد، فمن الأولى بالإكرام؟ الله عز وجل. لكن لما كانت أفعاله أعظم من أفعالنا لا يمكن أن يكون إكرامنا له كإكرامه لنا، مع ضعفنا وتقصيرنا ومع عظمته وجلاله. قال: ويقتضيان من العباد أن يكون الله هو المعظم المحبوب الممجد. نعم، هذا مما يجب أن يقوم بالعباد، أن الله عز وجل هو المعظم المحبوب الممجد. لا تنصرف القلوب لتعظيم المخلوق وينصرف به المخلوق عن تعظيم الخالق. يجب أن لا تزاحم محبة المخلوق محبة الخالق، ولا تعظيمه تعظيم الله، وإنما يكون المسلم معظما لله، محبا لله، ممجدا لله، عابدا لله. فإذا تزاحم حق المخلوق وحق الخالق قدم حق الله، لأن الله أولى بالتقديم وأعظم بالتكريم وأعظم بالمحبة، لأنه الخالق وما سواه مخلوق، ولأنه الإله وما سواه عبد، ولأن إحسانه إلينا ما يبلغه إنسان، حتى الوالد والولد، حتى الوالد والوالدة ما بلغ إحسانهم للولد إحسان الرب. الأنبياء والرسل ما بلغ إحسانهم للخلق إحسان الله عز وجل. ليس هناك مخلوق يقارن إحسانه بإحسان الله، بل كل ما قام بالمخلوقين من الإحسان فهو من إحسان الرب لخلقه. هو الذي بعث الأنبياء والرسل، وهو الذي هدى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى هذا الخير العظيم من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة والرفق بالأمة. من الذي هدى الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الله عز وجل، وهو الذي هدى المخلوقين للإحسان إليه. فهو المحسن الذي ما من خير وإحسان إلا عن طريقه، إما أن يوفق العباد أن يحسنوا إليك، وإما أن يأتيك الإحسان من الله مباشرة. العبودية ليست بكثرة الصلاة والصوم، وإنما ما يقوم بالقلوب من تعظيم الله. وهذا التعظيم لا يمكن أن يقويه في النفس أن يقول الخطيب عظم الله مجد الله، يقويه العلم بالله، يقويه استشعار هذه المعاني. عندما تخاطب بهذا الحديث القدسي تفعل شيئا وفعل الله لك أعظم مما تتقرب إليه. حقه علينا العبودية وهو أعظم الحقوق، فتقربنا إليه ونحن عباد ضعيف، وإحسانه إلينا وهو رب عظيم. إذا استشعر الإنسان هذه الأمور عظم الله وأحب الله وانقادت نفسه لطاعة الله، وهذا لا يقويك كما ذكرت المواعظ وحث الناس بعضهم بعضا على هذا الأمر، ولكن استشعروا معاني أسماء الله، معاني صفات الله، ما قام بالرب من الصفات العظيمة واستحقاقه لهذه الأسماء الحسنى، هذا الذي يورث الخشية والعلم والانقياد. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بماذا؟ بالطب والتجارة والزراعة؟ العلماء بالله، العلماء بشرع الله. الإنسان محتاج إلى علم بالله، أنفع علم للقلوب وأعظم علم يعين على الاستقامة، العلم بالله، ثم العلم بالشرع. فالعلم بالله علم يقوي تعظيم الله في القلوب، والعلم بالشرع يورث الاستقامة على السنة وعدم الانحراف. إن كثير من الناس يعبد ربه لكن ما يدري ما ربه وما هو مستحق له وما هو متنزه عنه. كثير من المسلمين يعبدون الله ويقولون إن الله في كل مكان. يقول بعض أهل العلم هذا ما عين ربه، وقد جاء في بعض كتب الحنفية أن من قال إنه يعبد الله وقال لا أدري أربي في السماء أم في الأرض فهو لم يعين ربه وهو ليس بعابد لله، يعبد إلها مبهما لا يدري أين هو. قالوا ومن قال أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن لا أدري محمد عربي أم عجمي، بعث في مكة وهاجر المدينة أم بعث في مكان آخر، ما عين نبيه. فتأملوا خطورة الأمر، يعبد ربه ويقول في كل مكان، ومنهم من يعبد ربه ويقول هو متنزه عن كل فعل، لا يخلق ولا يرزق، لا يستوي على عرشه، ولا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته. هل عرف هذا ربه؟ منهم من يعبد الله ويقول ليس له اسم ولا صفة. هل عبد هذا ربا يخبر عن نفسه بالأسماء والصفات؟ وآخرون يقولون لا، له أسماء لكن ليس له صفات، لا يحب ولا يرحم ولا يرضى ولا يسخط، تعالى الله عن قوله. كان الجهم بن صفوان يأتي للأسواق وينظر إلى المجاذيم، يقول انظروا إلى فعل أرحم الراحمين، تعالى الله عن قوله. نعم هو أرحم الراحمين، وإن جهلت رحمته بعبده لا تدري أيها المسكين لما ابتلى الله هذا المجذوم بما ابتلاه به، وقد يرفعه درجات في الجنة بهذا البلاء، أليست هذه رحمة من كونه يؤاخذه بذنبه ويعذبه في النار؟ ولهذا كل واحد منا لو خير بين أن تكون عقوبته في الدنيا أو في الآخرة لاختار عقوبة الدنيا، لكن نحن نطمع في عفو الله في الدنيا والآخرة. وقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن لو خير العاقل بين أن يعاقب في الدنيا أو يعاقب في الآخرة لاختار عقوبة الدنيا، لكن الطمع في عفو الله في الدنيا والآخرة. فهؤلاء ينكرون صفات الله، ربوا على هذا كثير من المسلمين قديما وحديثا، ومات مساكين هؤلاء المساكين وهم لا يعرفون ربهم. كثير من المسلمين بعد القرون الثلاثة المفضلة انحرفوا عن العقيدة في الله بسبب هذه الشبه إلى هذه العصور المتأخرة. وفي بعض بلدان المسلمين جامعات تدرس العقيدة باسم الفلسفة وعلم الكلام، العقيدة ليس لها ذكر عندهم، قسم الفلسفة، الفلسفة اليونانية الكافرة، الفلسفة الباطنية الملحدة، هذه عقيدتهم في الله. في جامعات أخرى علم الكلام، علم الكلام المأخوذ عن الجهم بن صفوان والجعد بن درهم، وهو تعطيل الصفات وإخضاع النصوص لعقول البشر كما رسم لهم الرازي في قانونه الكلي. هذا للأسف اعتقاد المسلمين في ربهم إلا من رحم الله. ثم جاءت الصوفية وزادت الطين بلة، فهؤلاء عطلوا الله عن صفات الكمال، وهؤلاء أعطوا الخلق صفات الكمال، فتنة إلى فتنة. الله لا يغفر ولا يرحم ولا يسمع ولا يبصر، والأموات في القبور هم الذين يغيثون وهم الذين يفرجون الكرب. انظروا إلى هذا الانحراف العظيم. لا نتعجب بعد ذلك أن يتسلط علينا شرذمة من اليهود من شرار الخلق، عبدة الخنازير، ويسوموننا سوء العذاب. والله إن الله أرحم بخلقه أن يسلط عليهم هؤلاء لولا ما قام بنا من الشرك والإلحاد في أسماء الله وصفاته وفي حق الله عز وجل. لا يمكن للأمة أن تخرج من هذه الفتن وتستعيد عزها ومجدها وكرامتها إلا بالرجوع لله، دراسة العقيدة الصحيحة. ما هي عقيدة الوهابية ولا ابن تيمية، العقيدة التي جاء بها الرسل وتقرؤونها الآن خلف الأئمة في رمضان. نستعرض القرآن من أوله إلى آخره وأنتم تسمعون الأسماء والصفات. هذا القرآن من ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا أحمد بن حنبل ولا مالك ولا الشافعي؟ هذا كلام رب العالمين. الرحمن على العرش استوى، قالوا لا، ما استوى، استولى. بل يداه مبسوطتان، قالوا لا، ليست له يد، هذه قوة ونعمة. هذا كتاب الله شاهد علينا، حفظه الله بإحسانه إلينا من التغيير والتبديل. فلماذا يعرض عنه ويكون حظنا من القرآن إقامة الحروف والتغني بالقرآن، ونعمة العبد يتعلم تلاوة القرآن ويتغنى بالقرآن؟ لكن هذا لا يكفي، لا بد من الفقه بالقرآن، لا بد من العلم بالقرآن. فالمسلمون في خطر عظيم إلا من رحم الله وهداه الله للتوحيد وعرف. ومن بشائر الخير أنها بدأت تنتشر هذه العقيدة الصحيحة في كثير من أمصار المسلمين بحمد الله. فما من بلد من بلدان المسلمين إلا وفيه من يصدع بهذه العقيدة توحيد بحمد الله. فالواجب علينا أن نتعاون جميعا، وأن يكون كل واحد منا داعية إلى الله، إلى توحيد الله، إلى تعظيم الله، إلى التحذير من البدع والانحرافات والتحذير من الشرك، وأن نربط العباد برب العباد على علم وبصيرة بالله وأسمائه وصفاته، نعبد الله بمقتضى هذه الأسماء، ونستقيم على طاعة الله بما علمنا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استقيم على التوحيد وعلى السنة، نحذر من البدع والانحرافات أيضا التي أصاب المسلمين ما أصابهم منها، فمنهم من يعبد الله بهواه وبعقله وبطريقة شيخه، طريقة فلان طريقة فلان، وحدثني أبي ورأيت الناس يفعلون، ما تغني هذه الحجج. لا تعبد الله إلا بنص، آية من كتاب الله، أو بحديث صحيح ثابت السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغنانا الله بالسنة عن البدع، وبالعلم عن الشكوك والظنون. نرجع إلى كتب السنة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصل، وحج وقال خذوا عني مناسككم، وقال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا استقامت الأمة على هذا الأمر، علمت ربها وعلمت عبادتها وأخلصت العبادة لله وجردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجاوزنا كل الفتن. مع قصورنا في العبادة فنحن على خير عظيم ما دمنا على هذا الأمر، ما دمنا نتمسك بهذه الأصول فنحن على خير عظيم. لكن المصيبة أن نبتلى في أصل ديننا، في اعتقادنا في ربنا، وفي اعتقادنا في نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي الانحراف في باب التوحيد، في باب الأسماء والصفات، في باب العبادة. تعطل أسماء الله ويعطى كمال الله للأموات، انحراف في الفطر وفي العقول، حتى بلغت الأمة مبلغا لا يكاد يفرق بين مسلم ويهودي أو نصراني، كلهم يقولون الله الله، لكن من هو الله؟ هل الله هو تعالى الله عما يقولون المسيح؟ وإلا واقع المسلمين أن ربه في قبر مدفون، تعالى الله عن ذلك. ربك فوق السماء فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، كيف تلجأ للقبور؟ كيف تطوفون بالقبور؟ كيف تذبحون للقبور وللجن؟ يعني انحراف في الفطر وفي العقول، يعرضون عن رب العالمين الذي يناديهم في كل ليلة، يلجأون للأموات ويتبعون المشايخ ويقبلون الرؤوس ويمسحون الأقدام ويسجدون لبعضهم. ما الذي تريد من هذا المخلوق الذي هو مخلوق مثلك له ذنوب وتقصير؟ الجأ إلى الله، الله أرحم بك من هذا الذي هو غافل عنك، وهو فقير مثلك، وهو مذنب مثلك. الجأ إلى الله، الله أرحم بك من أمك ومن أبيك، لن يرحمك هذا المخلوق كرحمة رب العالمين بك. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: كيف يوجه ما يرد في بعض كلام أهل العلم من عبارة خدمة الخالق كما جاء في تعريف الحافظ بن رجب للاعتكاف بأنه قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق؟ هذه ما وردت في النصوص. بعض العبارات التي ترد في كلام أهل العلم يعني ليست حجة، فلا نجد في النصوص خدمة الخالق وإنما عبادة الخالق. وبعض العبارات التي ترد في كلام أهل العلم قد تكون متداولة بينهم، لكن الأولى هو ترك كل ما لم يرد في النصوص.